في هذا الحديث ذكر أركان الإسلام، وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا استدل أهل السنة بهذا الحديث ونحوه على أن الإيمان يكون قولا وعملا وعقيدة، يعني يكون في القلب ويكون في الجوارح، الجوارح يدخل فيها اللسان وعمل الأركان، عمل الأعضاء الأخرى. ومعلوم أن الأصل في تحريك أعضاء الإنسان واتجاهاته القلب، قلبه، فالقلب هو أمير الأعضاء، بل هو ملك الأعضاء، إذا دبرها سارت. ولهذا صار الأصل ما يكون في القلب، وهو الإيمان الذي يقر به، والإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يكون قبول، أن يقبل منه ويستسلم لما قال وينقاد، وليس مجرد قول فقط ولا عمل. ولهذا اتفق العلماء على أن الإنسان لو اعتقد صحة الإسلام وجزم بذلك ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله أنه لا يكون مسلم، وإذا مات فهو في النار، فلا بد أن يتشهد. والشهادة، لفظ الشهادة، هي التي يدخل فيها الإنسان الكافر بالإسلام. وبدون ذلك اختلف العلماء، هل لو مثلا صلى أو توضأ أو عمل عملا من الأعمال التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون بذلك مسلم؟ خلاف بينهم، لأن الذي يقول أنه يدخل في ذلك يقول أنه هذا من الدلائل على أنه قبل الإسلام وقال فيه. إلا المعروف والمتفق عليه أنه لا بد من القول. ولهذا يقول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر، قولوا، فأمرنا بالقول، أمرنا أن نقول آمنا. وهذا هو معنى كون الإنسان يتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولفظ الشهادة يتضمن العلم والإقرار والانقياد والرضا بذلك والمحبة له، المحبة له. وإلا شهادة بلا علم لا تجدي ولا تنفع. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا جاءوا إليه قالوا نشهد إنك رسول الله، ولم تعتبر هذه الشهادة شيء. قال الله جل وعلا والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنه لم يستقر هذا القول في قلوبهم ولم يقبلوه ولم يرضوه ويحبوه، بل قالوا به، قالوا في أبي ألسنتهم فقط، فهم كاذبون في قرارة نفوسهم في ذلك. فإذا لا بد بالشهادة أن يتيقن الإنسان ذلك، أن يعلم. والعلم الذي يفيد ويجدي ما يقر في القلوب وتعمل به الجوارح. لهذا قال من شهد أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس، ثم قوله أمرت أن أقاتل الناس، الأمر هو الله جل وعلا، فيه أن القتال أنه مأمور به من الله جل وعلا، وأن القتال ليس للدفاع عن البلاد أو عن النفوس أو عن الدين، بل مأمور به ابتداء. لهذا قال أمرت أن أقاتل الناس، خلاف الذين يقولون أنه إن القتال في الإسلام لا يكون إلا لأجل المدافعة أو لأجل من يحول بين الناس وبين الإسلام، من حال بينهم وبين الإسلام يقاتل، أو مثلا قاتل قاتل المسلمين يقاتل، هذا كله خلاف الأدلة وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا كان في آخر الوقت، يعني بعدما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، وإلا قبل أن يهاجر لما لم يكن له قوة ولم يكن له أنصار ودولة، كان يؤمر بالصبر والتحمل ما يصدر من الكافرين. الله يقول جل وعلا: اصبر وما صبرك إلا بالله، ادفع بالتي هي أحسن. وفي الآيات التي نزلت في مكة كلها فيها الأمر بالتحمل والصبر والمدافعة بدون قتال. ولهذا كثير من المفسرين الذين يفسرون كتاب الله جل وعلا، كثير منهم إذا جاء مثل هذه الآيات التي فيها الأمر بالصبر والتحمل قال إنها منسوخة بآية السيف، فذكروا ما يقرب من 50 آية، بعضهم يقول 500 آية، كلها يقولونها منسوخة، وهذا غير صحيح، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها جاءت لأمرين: أحدهما وقت الضعف في مقابلة القوة لما كان في مكة، فهو مأمور بالتحمل والصبر والمدافعة ولم يؤمر بالقتال. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له أنصار وصار له قوة أمر بالقتال، والأمر بالقتال جاء تدريجيا. أولا أذن فيه إذنا، أذن للذين يقاتلون، ثم جاء أيضا بأنه من قاتلهم يقاتلون، إن قاتلوكم فيه فاقتلوهم، ثم جاء الأمر به مطلقا، وهذا هو آخر الأمر. قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، في آيات كثيرة. وقال: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهذه الغاية في القتال، يقاتل الكافر إلى أن يسلم أو ينقاد للأمر ويذعن ويدفع الجزية أو يسبى ويقتل إلى هذا. ولهذا صارت هذه السنة التي يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، فذهبوا إلى البلاد البعيدة يقاتلون ينشرون الإسلام، وليس مقصدهم الدنيا، بل كانوا إذا أتوا إلى قوم خيروهم بين أمور ثلاثة، قالوا لهم: إما أن تسلموا فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا ونترككم وبلادكم، وإما أن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون أذلة، وإما القتال بيننا وبينكم والنصر بيد الله ينصر من يشاء. هكذا كانوا يقولون للناس، وهذه سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في هذا الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ثم كلمة الناس هنا عموم يدخل فيها كل واحد، الوثني واليهودي والنصراني وغيره، فكل من لم يقبل الإسلام يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا إذا كان المسلمون عندهم قوة يستطيعون القتال، فإن لم يستطيعوا صاروا إلى الحكم الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، ولهذا يتبين أن قول الذين يقولون أن آيات المدافعة والتحمل أنها منسوخة بآيات السيف ليس صحيح، بل هي في حالة وهذه في حالة. ثم رتب ذلك أيضا على ليس على الشهادة فالشهادتين فقط، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره، فذكر أركان الإسلام التي هي الأركان الخمسة، وبدأ بأعظمها وأصلها الذي تدور عليه، ولكنه ذكر الصلاة بالإقامة. وهكذا جاءت النصوص في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الإقامة، إقامة الصلاة، لم تأتي حتى يصلوا إلا إذا كان هناك حديث يروى بالمعنى حتى يصلوا، وإنما جاءت بالإقامة. وهكذا في كتاب الله يقيم الصلاة، ومعلوم أن الإقامة تدل على الإتيان بها كاملة غير ناقصة، لأن الإقامة معناها أن تكون مستقيمة تامة جاء بها على الوجه الذي أمر به، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن يأتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها. ومن ذلك حضور القلب فيها، وأن يعلم الإنسان ماذا يقول وماذا يفعل فيها ومن يقوم بين يديه، فلا بد من هذا، وإلا تكون غير قائمة، تكون ناقصة. ويؤتوا الزكاة، الزكاة ليست على كل أحد كما هو معلوم، وإنما هي الزكاة الواجبة التي تكون على الأغنياء. ويؤتوها، يؤتوا الزكاة إما إلى الإمام الذي يضعها في مواضعها، وإما أن يؤتوها بأنفسهم إلى الفقراء. وقد عين الله جل وعلا محلها، جعلهم ثمانية أقسام، فلا يجوز أن توضع في غير هذه الأقسام، كما قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وإيتائها لا بد أن يكون الرضا واغتباط بها، يطلب بذلك مرضاة الله، ويخاف لو منعها عقاب الله، فهو يدفعها خائفا راجيا، وهكذا تكون الأعمال كلها. وأما الصوم فهو كذلك ليس على كل أحد بخلاف الشهادتين، فإن على كل مكلف، فالصوم يكون على القادر الحاضر الصحيح. أما إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كان لم يبلغ فإنه لا يجب عليه، وإنما على المريض هو المسافر أيام أخر عدة الأيام التي أفطرها، وهذا من فضل الله ومن تخفيف الله جل وعلا. وأما الحج فهو في العمر مرة، فهذه الأركان التي ذكرها وأنه يقاتل عليها، ولم تأتي الأمور الأخرى، لم تذكر مثل الوضوء، الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، غسل من الجنابة، الصدق والأمانة وما أشبه ذلك، قل لأن هذه موكولة إلى الإنسان نفسه، وهي بينه وبين ربه، إذا كان قبل هذه الأشياء عن اقتناع وإيمان فإنه سوف يؤديها راضيا راغبا، وأما إذا كان يفعل ذلك حتى يدفع عن نفسه القتل هذا أمره إلى الله جل وعلا وسوف يحاسبه. ولهذا قال في آخر الحديث في غير هذه الرواية وحسابهم على الله، ومعنى ذلك يقول أنهم إذا فعلوا ذلك في الظاهر فهذا المطلوب الذي طلب مني، أما ما في قلوبهم من الرضا بذلك وقبوله أو عدمه فهذا إلى الله، هو الذي يحاسبهم عليه. وهذا عام، إذا أتى الإنسان بالشيء الظاهر الذي جاء به الشرع ظاهرا فإنه يحكم له بالإسلام ظاهرا، وإن كان في الباطن في باطنه على خلاف ذلك فهذا المنافق الذي توعده الله جل وعلا بأن يكون للأسفل من طبقات النار تحت الكافرين، ولكنه حكمه في الدنيا أنه مسلم في الظاهر. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذه قاعدة شرعية يمكن يرجع إليها أمور كثيرة جدا. سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلمات القليلة يكون فيها المعاني الكثيرة، فهذا الحديث على قلة حروفه تحته معاني كثيرة جدا من الأحكام التي لو أن الإنسان مثلا كتب فيها لكتب مجلدا على هذه الكلمتين. وأيضا هذه القاعدة الشرعية دينية من فضل الله جل وعلا أنها علقت الأوامر بالاستطاعة، وقسم الأمور إلى قسمين: أمر أمروا به، فهذا قال ائتوا منه ما استطعتم، لأن الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها ويحبها كثيرة جدا، والإنسان استطاعته تكون محدودة، فصار من فضل الله جل وعلا أن يكون الأمر على حسب الاستطاعة، وهذا يدخل فيه الفرض الذي لا بد منه، ويدخل فيه المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالفرض مثلا الصلاة التي هي فريضة لا بد منها، أمر الإنسان أن يأتي بها على الوجه الشرعي، بأن يأتي بها قائما وراكعا وساجدا، فإذا ما استطاع القيام لمرض أو علة به فإنه عليه أن يصلي جالسا ولا إثم عليه، فإن لم يستطع أن يأتي بها جالسا صلى على جنب على جنبه. وهكذا غيرها من جميع الأوامر، لهذا قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. القسم الثاني النواهي. النواهي أمرها أسهل، ولهذا لم يأتي تعليقها بالاستطاعة، قال: فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاجتناب سهل تتركه، بخلاف الفعل الذي تؤمر به، فلم يستثني من النواهي شيء. النواهي، وبهذا استدل بعض العلماء على أن جانب النهي أشد وأرجح من جانب الأمر، وبنوا على هذا أمور كثيرة صار فيها خلاف وفيها مسائل تعود إلى الفقه. ثم قالوا إن هذا لا يجوز أن يعارض بأمر أخرى. ثم ذكر بعد هذا أن الاختلاف هو سبب الهلاك، والمقصود بالاختلاف الاختلاف في الدين بعدما يتبين وتأتي الأدلة. لهذا قال: إنما أهلك من كان قبلكم خلافهم على أنبيائهم. وهذا والله أعلم يدل على أن الهلاك يكون قبل بعدما قبلوا من أنبيائهم وعرفوا، كما ذكر الله ذلك في كتابه في آيات كثيرة أنهم اختلفوا بعدما جاءهم العلم، اختلفوا بعدما جاءتهم البينات. فهذا الاختلاف الذي يكون في بعد العلم وبعد البينات هو الذي يهلك، أما إذا لم يقبلوا فهذا لا كلام فيهم، أنهم إذا لم يقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، فلا يعتبر خلافهم، لأن الكفر هو أعظم الذنوب. فلهذا يقول أن هذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم قد بني عليها أحكام كثيرة من أحكام الإسلام والقواعد الفقهية التي دونها العلماء تؤخذ من مثل هذه الأحاديث. نعم. يقول الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. يا رب ويا رب بالرحم، يا رب ويا رب. سابق عندي يا رب بالرحم يا رب. يا هذا الحديث حديث عظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قواعد عظيمة يجب أن يتنبه لها. فأولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب المقصود هنا الطاهر النقي المقدس الذي لا يتطرق إليه عيب أو نقص، وهذا يدخل فيه كل ما يضاف إلى الله من أسماء وصفات وأفعال وأحكام، فهو طيب لا يضاف إليه إلا طيب. وفيه أنه أيضا أن هذا يكون من أسمائه، يعني يوصف بأنه طيب كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وقوله لا يقبل إلا طيبا يعني يدخل فيه الأعيان والصفات، لا يقبل من الصدقات إلا ما هو طيب يعني حلال، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له طيبا نقيا من الشرك والرياء وغيره. وقد اتفق العلماء على أن الأعمال لا بد فيها من شرطين، أحدهما أن تكون موافقة للشرع، والآخر أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها حظوظ النفوس ومقاصد الدنيا ومراعاة الناس، يجب أن تكون عملت لله خالصة، وبدون ذلك تكون غير طيبة وغير مقبولة. ثم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر أمر المرسلين بقوله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمرهم أولا بأكل الطيب، وأكل الطيب هو الحلال الذي أحله الله جل وعلا، وأكله إما يكون بالكسب أو بالطرق التي أمر الله جل وعلا بها، وما عدا ذلك يكون خبيث. فأكل الخبيث المحرم يكون له أثر سيء جدا في الأعمال كلها، بحيث أنها لا تقبل أعماله، وهذا من أمر الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة. أمرهم أولا بالأكل من الطيب، ثم أمرهم بالعمل الصالح. وكذلك قال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمرهم أولا بالأكل الطيب ثم الشكر، والشكر يدخل فيه العمل كله، مثل ما في الآيات التي وجهت إلى الرسل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بمثل ما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل الذي، وهذا مثال ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم قبول العمل لكونه تخلف الأكل من الطيب أو اللبس من الطيب أو الشراب من الطيب. فذكر الرجل الذي يطيل السفر. والفائدة من ذكر الرجل الذي يطيل السفر، لأن إطالة السفر فيه انكسار القلب، وفيه الغربة، وفيه كون الإنسان يرجع إلى ربه ويسأله صادقا ملحا، ومع ذلك لا تقبل دعوته، لأنه يأكل حراما ويلبس حراما ويشرب حرام. وذكر كذلك مد اليدين، قال: يمد يديه إلى السماء. ومد اليدين إلى السماء ورفعهما من أسباب الإجابة، ومع ذلك تتخلف الإجابة بسبب أكل الحرام. قال: يمد يديه إلى السماء. وذكر كذلك التعلق بهذا الاسم الكريم: يا رب يا رب، فإن هذا الاسم يقتضي الإجابة. إذا دعا العبد ربه بهذا الاسم وقال: يا ربي يا ربي، فإنه من مقتضى الربوبية التي هي القيام على العبد بما يصلحه وما يحتاج إليه، تقتضي أن يجاب. ومع ذلك تخلفت الإجابة بسبب أكل الحرام ولبس الحرام وشرابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل حراما ويلبس حراما ويشرب حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له، بعيد من الإجابة مع ذكر هذه الأسباب. ولهذا يجب على العبد أن يعتني بمأكله وبملبسه، وألا يدخل الخلل عليه في أكله ولبسه فيكون مؤثرا على قبول عمله، لأن الله لا يقبل، لأنه طيب لا يقبل إلا طيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.